سؤال مرتبط في هذا الموضوع، هل الصحابة اختلفوا في العقيدة؟ سبق الجواب، سبق السيف العدل. قلت آنفا أن الصحابة اختلفوا في بعض المسائل الفرعية ولم يختلفوا والحمد لله في شيء من العقائد، كما اختلف الخلف السلف والحمد لله ليس فيهم معتزلي ولا فيهم مرجئي ولا فيهم أشعري ولا فيهم ما تريدي، بل كلهم سلفيون كما نقول نحن اليوم، لأنهم كلهم تبعوا سيد السلفيين وهو الرسول عليه السلام، دون أن يميلوا يمينا ويسارا، دون أن يحكموا عقولهم وآراءهم في الأمور الغيبية. فأنتم تعلمون مثلا معتزلة أنكروا رؤية الله في الآخرة، بأي دليل؟ قالوا مش ممكن الإنسان العاجز الضعيف البصر أن ينظر إلى الله الخالق القدير، ما في عندهم علم سوى، مش معقول. ربنا قد بيّن لنا أن يوم القيامة له نظام يختلف عن نظام هذه الدنيا الفانية، ولذلك أنبأنا بأمور غيبية لنؤمن بها ونسلم لها تسليما.

وجزاكم الله خير. لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. يتوهم كثير من الناس أن قوله لا عدوى يعني نفي العدوى التي ثبتت علميا في زماننا هذا كما أثبتها الرسول عليه الصلاة والسلام في زمنه قبل هذا الزمن بهذه القرون المديدة، لأنه لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. العدوى أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث صحيح، من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فر من المجذوم فرارك من الأسد، فر من المجذوم فرارك من الأسد. هذا هو الذي يقوله الأطباء اليوم تماما. لماذا يأمرنا بالفرار من المجذوم؟ كي لا تتحقق العدوى. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا، وهو حديث صحيح كالأول في صحيح البخاري وغيره: إذا وقع الطاعون بأرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها، وإذا وقع الطاعون في أرض ولستم فيها فلا تدخلوا إليها. وهذا هو الحج الصحيح المعروف اليوم، ذلك لأن هذا الحديث يعطينا أن الطاعون قد ينعدي إلى الأصحاء. فإذا كان المسلم في أرض فيها الطاعون فلا ينبغي أن يخرج، خشية أن يكون مصاب بهذا الوباء فينقله إلى الأرض النقية. وبالعكس إذا كان في الأرض النقية فلا يدخل في الأرض الموبوءة، لأنه يعرض نفسه لأن يصاب بهذا الوباء فإنه معدي. فأحاديث وأحاديث كثيرة كلها تدندن حول إثبات حقيقة العدوى. حينئذ لما نأتي إلى الحديث الأول وهو قوله صلى الله عليه وسلم لا عدوى، لا ينبغي أن نفهمه على أساس أنه ينفي ما أثبته في الأحاديث المتقدمة، وإنما نفهم منه معنى لا يتعارض مع ما أثبته في الأحاديث المتقدمة. ما هو هذا المعنى؟ لا عدوى بنفسها وذاتها، وبالتعبير العصري اليوم لا عدوى بطبيعتها، لأنه نسمع اليوم يقولوا الطبيعة. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا عدوى تعدي بنفسها، وإنما هي إذا عادت فإنما تعدي بمشيئة الله عز وجل. ويؤكد لكم هذا المعنى ليس فقط هو سبيل التوفيق بين هذا الحديث وبين أحاديث المثبتة للعدوى، هو هذا كافي في الواقع لنفسر الحديث لا عدوى أي بنفسها. يكفي أن هناك أحاديث صحيحة تثبت العدوى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتناقص، لا يقول في عدوى ولا عدوى، هذا مستحيل. لذلك فتفسر هنا العدوى المنفية أي العدوى التي تعدي بذاتها. يؤكد هذا المعنى تمام الحديث وواضح جدا جدا لمن يتأمل فيه. لما قال عليه السلام هذا الحديث قام رجل من الأعراب قال يا رسول الله إنا نرى الجمل الأجرب يدخل بين الجمال السليمة فيعديها. تجد الرسول عليه السلام ما خالف الأعرابي، ما قال لا كذبت أنا أقول لا عدوى، أقره، احفظوا هذا الآن. لكن ماذا قال له؟ فمن أعدى الأول، من أعدى الجمل الأول اللي دخل بين جمال السليمة فعداها؟ لا شك الجواب سيكون من المؤمن، الله هو الذي أعدى الجمل الأول. إذن لما كان الجمل الأول غير جرب ما أصابه داء الجرب، فمن الذي صب في داء الجرب؟ هو الذي خلقه، وهو الله عز وجل لحكمة يعلمها هو. فحينما تكاثرت الجمال ودخل فيها هذا الجمل الأجرب تعدت العدوى من هذا الجمل الأجرب إلى الجمال الأخرى. ليس هو هذا الجمل هو الذي أجربها، وإنما هو الذي أجرب هذا الجمل الأول وهو الله تبارك وتعالى. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يريد أن يبطل زعما جاهليا، وهو أنه الجمل الأجرب يعدي الجمال السليمة، فيذكر الرسول عليه السلام أولئك الأعراب الذين آمنوا بالله ورسوله ويعلمهم أنه ليس هو الجمل الأجرب هو الذي ينقل العدوى إلى الجمل السليم أو الجمال السليمة، وإنما الله تبارك وتعالى إذا شاء أن ينقل الجرب من هذا الجمل فهو ينقله، وإذا لم يشأ فلو دخل الجمال كلها جرباء بين جمال سليمة من هذا الوباء لا يمكن أن يؤثر هذا الجمل بجربه إطلاقا. إذن الأمر راجع إلى الله تبارك وتعالى. إذا فهمنا هذا المعنى حينئذ لا عدوى معناه بنفسها، وانتهى الإشكال، وكفى الله المؤمنين.